بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقبل أن ننتقل إلى الحديث الآخر في باب الصبر، أختم بالتذكير بفائدتين اثنتين فيما يتعلق بحديث الغلام والساحر والراهب. أقول أيها الإخوان، أهل الباطل لا يفتؤون ولا يزالون يمعنون في تثبيت باطلهم ونشره، وهم في ذلك لا يتورعون من الإقدام على أبشع طرائق الإذلال والتدمير والإهلاك والإفساد في الأرض في سبيل إقرار زيفهم وباطلهم. هؤلاء الناس الذين أحرقوا بلدة بأهلها، الصغار والكبار والنساء، على أي شيء يدل ذلك؟ يدل على أن أهل الباطل على أتم الاستعداد لارتكاب كل صعب وعظيم من أجل تثبيت دعائم باطلهم. لا يتورعون من القتل ومن تخريب البيوت على أهلها من أجل الوصول إلى مطلوباتهم السيئة، وهم في ذلك كله لا ينظرون إلى قبيح فعلهم وإفسادهم، وإنما بالعكس تماما ينظرون إلى أهل الحق وإلى أهل الإيمان حينما يدافعون عن حقهم أنهم قساة وأنهم مفسدون وأنهم إرهابيون وأنهم يستعملون الطرق التي لا تتلائم مع معطيات العصر حينما يدفعون غيرهم أو يتحدثون عن غيرهم ممن يخالفونهم في دينهم. أقول أين هذا الذي يدافع عن نفسه وعن بيته من ذلك الذي يفسد هذا الإفساد في الأرض؟ فما شأن ذلك الملك بهؤلاء الذين آمنوا بربهم؟ هذه قضية تحتاج إلى وقفة وإلى تأمل. أهل الشر يملكون إعلاما هائلا ضخما، فيصورون حال هؤلاء الضعفاء الذين يدفعون عن حرماتهم وبيوتهم، يصورونهم بأبشع الصور، ويأتون إلى بعض الطيبين ويقولون له سجل ما شئت، سجل ساعتين وثلاث ساعات، تحدث عما تريد. وقد حصل هذا، فيستغلون الفرصة فيسجل، ثم بعد ذلك يأخذون من هذه الساعات، يأخذون جملة أو جملتين ينتقونها بعناية، وهو في وقت قد احتدمت فيه نفسه وبدأ يتحدث بحماسة وغيرة عن مبادئه ودينه، فيأتون بهذه المقاطع القصيرة ويدبلجونها ويزيفون منها فيلما متكاملا يعرضون على مئات الملايين من البشر، يقولون له انظر ماذا يقول هؤلاء الناس، يأتونه يصورونه وهو ينطق بكلمة في وقت حماسة، فيقربون الكاميرا من فمه فيبدو بصورة غير مستحسنة، لكن لو عرض البرنامج، عرض التسجيل من أوله إلى آخره لكانت ملائمة في هذا الموضع، ويأخذون لقطة لهذا وهو يضرب بيده على الطاولة ويقول مثلا سوف، أو يقول ما أخذ بالقوة لا يرجع إلا بالقوة، وآخر يقول ما أخذ بالدم لا يرجع إلا بالدم، ويأخذون عبارات كثيرة جدا ويبرزون صورة المسلمين بصورة دموية. هذا فعلوه، وتذاع هذه البرامج يسوقها ويروجها يهود ونصارى في غاية الحقد والكراهية للمسلمين. فأقول هم ينسون أنفسهم ولا يتذكرون ما يفعلونه من أعاجيب الإذلال والإفساد في الأرض، وينظرون إلى هذا الضعيف المستضعف المستذل حينما يدفع عن أهله أنه يقوم بعمل إجرامي وفساد كبير في الأرض. ثم أيضا الناس أيها الإخوة أسرى لأفكارهم ومعتقداتهم. الفكرة تأسر الإنسان والعقيدة تأسر صاحبها. انظروا إلى أصحاب الأخدود، المرأة والطفل والكبير والجميع ثبتوا فآثروا الاقتحام بالنار على الرجوع عن دينهم والبقاء في بهجة هذه الحياة إن كان لها بهجة. الإنسان لا يمكن أن تصادر أفكاره بالقمع، ولذلك إذا أردنا أن نصلح فينبغي علينا أن نفكر بالطرق الصحيحة التي يمكن أن يستأصل بها الشر. فهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، تحتاج إلى تفصيل. صاحب الحق لا يمكن أن يغلب بالقوة، القوة لا يمكن أن ترده عن دينه ومبدئه وعقيدته. صاحب الباطل ينبغي أن يرد عليه وأن تكشف شبهته وأن يبين له ما هو فيه من الباطل فيعذر فيه أمام الله عز وجل، ولا يترك له مجال للاشتباه والالتباس. فإن أبى إلا أن ينشر باطله وأن يصر وأن يعاند وركب هواه فإنه بهذا يكون من أهل الأهواء، فيجب ردعه وإيقافه عند حده. نعم، وهذا أمر لا خفاء فيه، هذا أمر لا خفاء فيه. القضية الأخرى وهي أن هؤلاء الناس فيما وقع لهم وهذا الثبات العظيم الذي ثبتهم الله عز وجل به أمام هذا التعذيب، ذلك يدل على معنى يجب أن نقف عنده أيضا، وهي ما هي الخسارة الحقيقية. قد يقول قائل نحن خسرنا الغلام، مات قتل، وخسرنا الراهب، وخسرنا بلدة من المؤمنين كاملة أتلفت، ففعلهم ذلك كان ينبغي ألا يكون، كان ينبغي أن يظهروا شيئا آخر لهذا الملك من أجل أن يبقوا مهجتهم، فلا نخسر هؤلاء جميعا. نحن نقول أولا هؤلاء لم يتقصدوا فعلا من الأفعال يبلغون به هذه المبالغ والحالة التي وصلوا إليها، ما فعلوا شيء، هم آمنوا بالله وما نقموا منهم إلا لإيمانهم، فلم يفعلوا شيئا ولم يقدموا على عمل من شأنه أن يستفز ذلك الملك. والقضية الثانية وهي أن مقياس الربح والخسارة ليس بمقدار ما نحسبه نحن في حساباتنا الدنيوية، وإنما ويتخذ منكم شهداء، فالله اختار هؤلاء إليه واصطفاهم، فذهبت نفوسهم في سبيل الله عز وجل، وهذا الدين يستحق بذل المهج. مقاييس الربح والخسارة ليست بمقاييسنا الدنيوية المحضة، وقد أشرت لكم في مجلس سابق ما وقع لموسى صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، نعم، ولكن لا شك أنه أفضل أهل الأرض في زمانه، فالله يصطفي الأنبياء من خيار الناس. 10 سنوات يرعى الغنم على بضع امرأة المقابل المهر رعي أجرة، 10 سنوات يرعى فيها الغنم، والناس أحوج ما يكونون إلى هذا الرجل الفاضل الخير الطيب، 10 سنوات. ففي مقاييسنا خسارة كبيرة جدا. يوسف صلى الله عليه وسلم يبقى في الحبس وفي تهمة قذرة، ثم بعد ذلك أيضا يبقى في حال لا يحسد عليها حينما ألقي في البئر، ثم بيع عبدا يبقى في الرق، ثم بعد ذلك الحبس، من سجن إلى سجن، من سجن البئر إلى سجن الرق إلى سجن، فلبث في السجن 4 سنين. فرجل مثل هذا يبقى هذه المدة الطويلة ويحجب هذا الخير عن الناس في مقاييس البشر، خسارة هائلة لا يمكن أن تقدر بثمن. إذا كان الآن الأرقام الفلكية كما يقال التي تطرح من الخسائر التي يذكرها من وقعت له خسارة بسبب تصرف من التصرفات، حينما تحجب بضاعة أو تحجز بضاعة أو غير ذلك، يحجر على أهل بلد أو غير، يبدون يحسبون بالثواني، العداد لا يتوقف مع أنهم ما دفعوا شيء يذكر، لكنهم يحسبون كم كان يمكن أن يربحوا في هذه المدة، فتأتيك أرقام لا تستطيع قراءتها. فالمقصود أيها الإخوان أن مقياس الربح والخسارة ليس بمقاييسنا المادية، ولكن هنا ينبغي أن يعلم أن العبرة في ذلك كله أن يكون الإنسان متمسكا بالحق. وهذا الكلام قد يقوله المبطل صاحب الباطل ويقول ليست العبرة بما نخسره، أو لا يحسب الحسابات الصحيحة من الناحية الشرعية، ميزان المصالح والمفاسد، ثم يقول ليس من شأني أن أنظر في مثل هذه الأشياء والخسائر والمفاسد التي تحصل للمسلمين جراء ذلك التصرف أو الآخر. نقول لا، لا يجوز لك ذلك، أنت مطالب بأن تنظر في مثل هذه الأمور بالنظر الشرعي، وأن تفحص نفسك هل أنت على حق ولا على باطل. فمن الخسارة العظمى أن يهلك الإنسان وتذهب دنياه وتذهب معها آخرته وهو يظن أنه على الحق. هذه مصيبة كبيرة جدا. ولذلك قد تجد الإنسان يتمسك بفكرة ويموت دونها أسوأ ميتة، وهو في ظنه أنه ينصر الحق وأنه صاحب الحق. هذه الأمور التي نشاهدها من قتل وما يحصل هنا وهناك في هذه البلاد، هذا إنسان يموت في سبيل نصر مبدئه وهو ليس على الحق. لكن ليت شعري، من يقول لي، من يفهم هذا الإنسان أنه على الباطل، وأنه ما كان ينبغي له أن يصنع هذا الصنيع ولا يموت هذه الميتة. ولكن أفكار الناس تأسرهم وعقائدهم تأسرهم. إذا كان الإنسان على الحق وابتلي فأمره إلى الله عز وجل، ليس ذلك بخسارة أن يصطفيه الله شهيدا. لكن المشكلة حينما يكون على غير الجادة وهو يظن أنه على الحق، فيبذل نفسه ومهجته وما وراءه وما دونه في سبيل، هذه خسارة كبيرة جدا. ولذلك أقول مثل هذه المسائل ينبغي الوقوف عندها والنظر فيها والتأمل فيها. نعم، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، واجعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه.